لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا بلادي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صايد الحبيب الحبيب متخاير المدايق مصاب جلب شنك العامر وخالي حذر كون قاري الحذر عن كل ما يدب على كل طاب حجابك طبارك طوالي عنا وصاب وطهال فلامين والباقي من الحساب تحجبك بالبيضاو والمعالي اسم العظم في سيارك ذكرو منين تسبح ليل وهاب الله والي بالليل والي ويكون ليلك والي ونصير ما بحالو للخلق حجابك والكاين في أول حالي هو القديم هو الباقي من الأينام ولا ترى أهداف تكلي ورجاية فيه مهدالي هو يبلغك ليلي وحبابي ولا بتي الباب والقرار على الصحايا وشام الغالي الوالي الشامخ الفضل سيدنا ادريس بن دريس وساير القطابر في بالك دير الاول والتالي عرف شي مسايب تلقاك صعب طلعت شوفي في مصراب من فاس الصفر وقرب وسالي غدا الواد بيقو وحدا الدار طمع بينو عروش عاب اخت عزرقو بخاطرك سالي يبشروك القسابي وغراساتهم روح ليهم حتاب خلفهم راك دخلت ورمالي إلى وصلت وصرب وهرب شور لنزالة ونزل هداب تعلني تيجي والي من بعد نزالة عندك فيها من بعد تكسري في الغياب بكر وطرح تعشيت الحالي لمسافة الخنق القرص للدغرة ارتاح اول كان استجاب زور قصور بحر الشامخ المالي إلى وصلت بنعرض الصاد بزور كيف زاروا قبلك الركاب نهار العاشر فوز بمالي أسيدنا أورشاني نوصيك وصغالي وصايد الحبيب الحبيب متغايب المدايب مصاب بالصحرا يا ورشان نوداني Thank you. نجات جاني من ناس طيبين وقرات العابدين سيل حسن ونساب شراب الخلق مقامهم عالي بيهم ذكروا صحرا ذاك النخيل ولا ليهم رطاب بيهم حمرا طوبان وجبالي من الحجاز ندول للغرب فراهم بين قبائل العرب اللي مني يضوي وشمالي سيدي بو ابراهيم مغرب طلعت المشارق ارضه بوكاد صلاح العرب رسومهم غالي مولاي الحسن ومولاي علي شريف هادو تياق طاب بيهم يتفيغ زيل تمتالي هادو كيال ورشان شراب الخلق باش تشرب كل مساب شكي ليهم حالك وحالي ميما تدور دوك الله دايرين بيهم شلا إحساس للصحراء يا مشان وداني أدي سلامنا كان صوت الأشراب نكفت يوم يا رياض صحراء يا مشان وداني لقيت مناس بطالي شوف صيهم صيدا كتير سيدهم يخرجوا الباب من فوق سردوا فوق اللالي جموع من عتاق الخيل وركابها شعالي قطعوا الرقاب هي العباس صيد البالي طيور الحراري لا طار وطير يسبق جدين شاب فطاليات صوت ضالي بسيور من تقي ودمي والغير ما يكسبوا منهم كساب رجال تشوف الموت وتشالي الموت عندهم فضول من الحياة كلهم شايب وشباب كيف يزول ذكرهم من باري روحي عندهم وداتي في الغرب كيف راد عليا كتاب بالفرقة كيف غاو عدالي فراقهم قول لهم رانا كل جديد فوق جمار الهاد طارا يبقى لي طال هلالي طارا يوقف لي الشمعة تطاوين كما تطوي سراب ترى يقضي أمين أخالي ترى يوقفوا لي ناسي وأجايري وما نملك من الصحاب خليت الحي وصورك وزالي أشكر عيش اللي خلال حبوب خطره وتلقى العتاب نصحر يا مشان وداني ابتي سلامنا دار وصورك جوال في كل العلوم جوالي شحال من معاني عندي بخزايني مجيل دراس رياض الجهل واللي رايد جدالي عندي بحال شي حرب لا يقوى ولا يخوض بحري صباد ما فيهم يضرب نصالي اللي صارمي في رجاته وكتاتي والطالب الحرام لنين واد الموالي نفاي زيدو هات البن العارفين ليهم رفع مرتاب لا يخفى عنهم ترتالي وما يقلبوا هاد الوفد من كل جهة ويردوا لي جواب اذكر اسمي بيساعد كفالي وحمد الشريف من علي تبليف خامقي من مولاده.